الفاتحة. يا رب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم يا رب العالمين، قنعنا بما أقمتنا فيه، وردنا بما أقمتنا فيه، وبارك لنا فيما أقمتنا فيه، وارض عنا فيما أقمتنا فيه، ولا تفتنا بما أقمتنا فيه، وأخرجنا مما أقمتنا فيه إليك يا رب العالمين. حل بيننا وبين غيرك، حتى لا نشاهد في الكون إلا أثر إحسانك وبرك. وما بكم من نعمة فمن الله. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، واغفر لنا مغفرة عامة تجلو عن القلب كل صدى، ورقنا في معارج مدارج. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، عدد الشفع والوتر، وعدد كلمات ربنا التامات المباركات. أما بعد، نكمل قراءة كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للعالم العلامة المحقق القاضي أبي الفضل عياض اليحصبي، المولود سنة 76 و400 من الهجرة، المتوفى سنة 44 و500 من الهجرة النبوية الشريفة. ونحن اليوم في تكملة ما بدأناه من الفصل الثالث من القسم الرابع من الباب الأول من الكتاب، وهذا الباب الثالث بالقسم الرابع في 9 فصول، دي تكملة الفصل الثالث منه. ما يكفر به الإنسان المكلف من أقوال أو اعتقادات أو أفعال، وتكلمنا على ما يكفر به المكلف من الاعتقاد والأقوال في الجلسة الماضية، واليوم نتكلم على ما يكفر به المكلف من الأفعال. وقلنا أن الكفر تعريفه هو كل ما خالف دين الإسلام. تعريف الكفر ببساطة كده، كل ما خالف دين الإسلام كفر، لأن أصلا يا حق يا باطل، والحق هو الإسلام، وكل ما خالف الإسلام باطل. وتتعدد ملل الكفر، تتعدد ملل الكفر بتعدد الأهواء ولا نهاية له، كل شوية يطلع لك واحد بفكرة جديدة وتطلع كفر. فدراسة الكفر لا تنتهي طالما ما زالت هناك زيغ وأباطيل وأهواء وشياطين بتتجدد وتتعدد بتعدد الناس والأهواء والبعد عن الله وبامتداد الزمان. ولكن نحن نعطي نماذج، ومن خلال هذه النماذج تستكشف ما يستحدث ويستجد. فقلنا أنه قد يكفر الإنسان بإنكار الألوهية أصلا، أو يكفر بعد الاعتراف بالألوهية بإنكار الربوبية أو بعض صفات الله عز وجل سبحانه وتعالى، أو بنسبة النقص إليه. وقد يؤمن بالألوهية والربوبية وتنزيه الله عز وجل، ولكن يكفر من جهة أخرى وهو إنكار النبوات، فينكر النبوات. وقد يؤمن بالنبوات ولكن لا يصف الأنبياء بصفاتهم، فيجوز على الأنبياء الخطأ والكذب والعصيان، فيكفر من جهة أخرى لأنه يجعل الأنبياء غير مأمونين على الوحي. وقد يؤمن بالأنبياء وبعصمتهم وبكل شيء متعلق بهم، ولكن يفرق بينهم، فيؤمن ببعض الأنبياء ويكفر ببعض فيكفر أيضا. وقد يؤمن بالأنبياء ولا يفرق بين أحد منهم، ولكن قد يكفر بأنه يكذب ما جاء به أو ببعض ما جاء به. كمن ينكر السنة مطلقا ويعترف بالقرآن، ينكر السنة مطلقا ويعترف بالقرآن كأنه يوقف العمل بالشريعة، لأنه لو أنكر السنة مطلقا ما استطاع أن يحج، ولا استطاع أن يزكي، ولا استطاع أن يصلي، ولا استطاع حتى أن يصوم. كل هذه الأحكام الشرعية المعلومة من الدين بالضرورة جاءت في القرآن مجملة، وجاءت السنة بينتها. فإن ترك السنة ترك هذه الأعمال المعروفة. والفرق بيننا وبينهم الصلاة، فيأتي ويقول أن الصلاة والله موضوع حكاية 4 ركعات و5 ركعات أنا ما أعرفهاش. الصلاة في اللغة لها معاني كثيرة، الدعاء والانحناء والتواضع والانثناء، فأنا أنحني إلى الله وأتواضع إليه باسمي صليت وخلاص. ليه لازم تخليها تقول له أصل ورد كده، يقول لك لا أنا لا أثق فيما ورد، يبقى كفر من جهة أخرى وهكذا. يبقى الإنسان قد يفر من الكفر من جهة فيقع فيه في جهة أخرى، أو قد يؤمن بأن ما جاء به القرآن والسنة حق ثم يكفر من جهة أخرى وهو صرف عن ظاهره، ويقول أنه له معاني باطنة أخرى غير المعاني التي يعني يفهمها الناس، ولكن نحن نفهمها بطريقة أخرى، كما اعتقد ذلك بعض الروافض وجعلوا مثلا الجنة هي كل ما شايع سيدنا علي أو سيدنا علي، والنار هي كل ما وقف ضد سيدنا علي، ففهموا القرآن بمعنى آخر زي الباطنية وغير ذلك من أصحاب الإباحيات. يبقى الإنسان لابد أن هو يكون على ما كان عليه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وصحابته، ما أراده الله من رسوله والصحابة. وعلى شكرك إيه، كان زمان في كل درس يقعد الشيخ بتاع الحي وبتاع القرية والشيخ بتاع اللي بيربي الأولاد يقول إيه، آمنا بالله ورسوله وبرئنا من كل دين يخالف دين الإسلام، مش كده؟ تملي كانوا إيه يلقنوا الناس كده ليل نهار، وبرئنا من كل دين يعني كل اعتقاد وكل خلق وكل عمل يخالف دين الإسلام حتى يجددوا عقائده. اليوم نتكلم على نماذج من الأفعال التي إذا فعلها المكلف نحكم عليه بالكفر، فيقول وكذلك نكفر بكل فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافر وإن كان صاحبه مصرحا بالإسلام مع فعله ذلك الفعل، كالسجود للصنم وللشمس والقمر والصليب والنار. يبقى لو عمل الحاجات دي وقال أنا مسلم وبيسجد للصنم وبيسجد للشمس وبيسجد للقمر يبقى كافر برضه، مسلم ليه يعني؟ فهمتني؟ يبقى لو عمل فعل اتفق المسلمون على أنه لا يفعله إلا الكافر، وبعدين حتى لو ادعى أنه مسلم برضه نحكم عليه بكفر. شفت ازاي؟ بكل فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافر وإن كان صاحبه مصرحا بالإسلام مع فعله ذلك الفعل، كالسجود للصنم وللشمس والقمر والصليب والنار والسعي إلى الكنائس والبيع مع أهلها، يعني وقت العبادات بتاعتهم كل يوم حد تلاقيه رايح فين؟ رايح الكنيسة، ويوم الجمعة قاعد في بيته. ليه بتعمل كده؟ يقولك أنا مسلم، أنا مسلم تقلقوش مني. طب وبعدين ده انت يوم الجمعة قاعد في بيتك ما بتخرجش مع المسلمين يصلي الجمعة، وفي أعياد المسلمين اللي قاعد في البيت، وفي أعياد النصارى خارج ورايح على الكنيسة، وبعدين تقول لي أنا مسلم، إزاي تبقى مسلم؟ فهمتني؟ يبقى برضو ده كفر. أو يروح البيع اللي هي أماكن العبادات بتاع اليهود في مواسم عبادات، وتلاقيه ممتنع عن حضور عبادات المسلمين، يعني يبقى شيء عجيب. والتزيي بزيهم، ويلبس كمان لبسهم من شد الزنانير، في حزام كده تعرف الشمامسة بيلبسوه كده، حزام كده ويربطوه اسمه الزنار، فيلبس لبس الشمامسة ويشد الزنار على بطنه ويقابلك في السوق يقولك أنا مسلم. مسلم يا عم، إيه اللي لبسك كده؟ طيب يبقى ده كفر من أفعال الكفار. وفحص الرؤوس، أو يعمل زيهم، انت عارف الشمامسة يحلقوا نص إيه، نص شعرهم كده في النص، ويسيب بعد كده بقيت شعره ويلبس عليها ايه الطاقية بتاعتهم. وبالذات كمان بتلاحظها كمان اليهود، يمكن بيجوا في الكنيسة تلاقي لابس طاقية كده قرصة صغيرة وحلق تحتها عشان تلبس كويس وتلزق، لان الشعر اما بيطلع قصير كده يبقى يعمل زي الدبابيس، يقوم ايه يثبتها كويس مهما جري ولا عمل كده ما تقعش منه، تلاقيه عامل التسريحة دي وحالق الحلاقة دي، وبعدين يقول مسلم. مسلم ايه بقى؟ يبقى دي افعال كلها افعال كفر. وفحص الرؤوس، فقد أجمع المسلمون أن هذا لا يوجد إلا من كافر، وأن هذه الأفعال علامة على الكفر، وإن صرح فاعلها بالإسلام. أو يروح لك مثلا في مولة ستنا العذراء في الصعيد ويدق صليب على إيده. الله، تدق صليب ليه يا جدع؟ ده أنت اسمك محمد. يقول لي أصله بركة. طب بركة يا جامع، عليك طلعت من الإسلام. ما ينفعش البركة بتاعتك دي نحس عليك، فهمت؟ كل الحاجات دي كلها الواحد ياخد باله منها. وكذلك بيدي أمثلة، كل ما يقولك وكذلك يديك أمثلة جديدة. وكذلك أجمع المسلمون على تكفير كل من استحل القتل أو شرب الخمر أو الزنا مما حرم الله بعد علمه بتحريمه، كأصحاب الإباحة من القرامطة وبعض غلاة المتصوفة اللي هم الجهلة المتصوفة اللي يقولك إن إيه، إننا طالما وصلنا إلى الله خلاص يبقى ما يضرناش معصية، فهمت؟ يبقى من استحل قتل النفس بغير حق، واستحل الزنا يعني جعلها حلال يعني، واستحل شرب الخمر حتى ولو لم يزني، شوف حتى ولو لم يزني، حتى ولو لم يشرب الخمر يكفر، لأنه أنكر ما عرف من الدين بالضرورة. بخلاف اللي يزني ويبقى عارف أنه بيعمل معصية ويقول يا رب توب علي، يبقى ده مسلم عاصي فاعل كبير. لكن الثاني هو ما زناش، لكن يقول هو إيه المانع في الزنا يعني، مفيش حاجة، مفيش حاجة اسمها زنا، دي علاقة راجل بامرأة كده عادي، انت هتأيده الناس ليه يا اخي؟ عايز يعيش الناس زي الحيوانات كده، زي الإباحيين في أوروبا الوقت، وزي لما رفعوا سن الزواج في بلاد المسلمين بنظام الحياة العصرية الجديدة علشان يبيحوا الإباحية، ومش كده وبس، وكمان يعني يبيحوا النظر إلى علاقة متحد الجنس اللي هم الشواذ، ويجعلوهم ناس محترمين في المجتمع ويصوتوا في المجالس النيابية وغير ذلك، بل ياخدوا مناصب مرموقة وأصبحوا بالملايين في أمريكا وفي أوروبا، لدرجة أن كل حزب حاكم بيتودد لهم علشان يكسبهم. فكل الحاجات الإباحية دي كلها لو قال بها مسلم يكفر، لو قال بها مسلم يكفر. ليه؟ لأنه أنكر ما عرف من الدين بالضرورة، اللي هو حتى الإنسان العادي اللي عمره ما قعد في جامع ولا قعد مع علماء، مجرد انه عايش في بلاد المسلمين عارف ان الزنا حرام وشرب الخمر حرام وعارف ان الكذب حرام وعارف ان قتل النفس حرام. لما يجي واحد بقى ينكر هذا وينافح عنه، يبقى ده زي الناس الوجوديين اللي كانوا يعني في اول القرن الماضي، وكان منهم بعض الألسنة والكتاب الصحفيين في مصر وبعض الأساتذة في الجامعات، كانوا بيعتقدوا بالإباحيات وإن دي حرية شخصية وإن ما فيش داعي لهذه القيود، وإن تسموا بأسماء المسلمين يبقوا كفار برضه. وكذلك نقطع بتكفير كل من كذب وأنكر قاعدة من قواعد الشرع، يعني القواعد الشرعية التي بني على الإسلام. تيجي تقول له الأعمال بالنيات يقول لك نيتي يا عم، هو في حاجة اسمها نية؟ الأمور بمقاصدها، مقاصدها هي أنا كل مقصدي مصلحتي، هو ده ديني، يقول لك كده دينه مصلحته، مصلحته حسب ما يراه هو مش حسب ما يراه الشرع. يبقى يكذب ما عرف من الدين بالضرورة من قواعد الشرع، وما عرف يقينا بالنقل المتواتر من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ووقع الإجماع المتصل عليه، كمن أنكر وجوب الصلوات الخمس. ليه بتصلوا خمس مرات؟ ما كفاية مرتين. طب وليه بتصلوا بعدد الركعات دي؟ ما كفاية ركعة واحدة. طب وليه بتسجدوا؟ ما كفاية نقعد كده وخلي القلب يسجد. طب وليه بتتوضوا؟ ما احنا نضافه اهو كويسين. ويبتدي بقى يناقش في الامور البدهيه اللي هي عند كل مسلم، بدهيه من بدهيات الشرع. يبتدي زي ما شفنا احنا بعض اساتذه الجراحه وكنا معاصرين ليهم وكنا بنتعلم منهم الجراحه، كان يشوفنا نروح نصلي يقولوا لنا بتصلوا ليه؟ الله، بنصلي عشان ربنا امرنا نصلي. يقول مش الصلاه دي لانها تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ طب انا لا بعمل فحشاء ولا منكر، انا طول النهار بعالج العيانين وفي العياده بالليل واروح تعبان انام، انا ما بضرش حد، يبقى كده انا بعمل نتيجه الصلاه، يبقى انا الصلاه مش محتاجها. هو ده كفر؟ وكان اللي اسمه محمد منهم واللي اسمه مش عارف معتز واللي اسمه شغلانات، وربنا ينجينا، وكانوا بيدرسوا في القصر العيني، واخد بالك؟ يبقى الحاجات دي كلها الشيطان بيجريها على ألسنة أوليائه وإن كانت أسماءهم بأسماء مسلمين، فتاخد بالك تحذرهم. واحد تاني كان بيدرس لنا علم الحشرات، في سنة ثالثة في الكلية ومات، ما نعرفش تاب قبل ما يموت ولا لأ. يقول انتوا بتصدقوا التخاريف ان النملة تتكلم؟ يعني بتتريق على ايه؟ على سورة النمل. اهو ده يكفر، يكفر بوضوح، قال على القرآن تخاريف. دي اول حاجة. واحد يقول على القرآن بالضبط، قالوا اساطير الاولين. مش الكفار كفروا لما قالوا على القرآن اساطير الاولين؟ ما اساطير الاولين يعني تخاريف، شفت ازاي بقى؟ وكان اسمه مسلم، ومن اسرة مسلمة، وكان جده شيخ ازهري، واخد بالك؟ وكان بيقول كده، هو كان رئيس قسم الحشرات في كلية طب القصر العيني. شوف قد ايه الكلام ده، سنة كام؟ 74، يعني مش بعيد قوي. يعني ما زال الى الان في وسط المسلمين من يعيش متسمى باسماء المسلمين ويعمل اعمال الكفار وهو كافر، شفت ازاي؟ فلازم الواحد يعرف ايه هو الكفر عشان يحذر هؤلاء الناس فلا يتأثر بهم. أو ينكر ما عرف يقينا بالنقل المتواتر من فعل الرسول ووقع الإجماع المتصل عليه، كمن أنكر وجوب الصلوات الخمس وعدد ركعاتها وسجداتها، ويقول إنما أوجب الله علينا في كتابه الصلاة على الجملة إجمالا كده، وكونها خمسا وعلى هذه الصفات والشروط لا أعلمه، إذ لم يرد فيه في القرآن نص جلي، والخبر به عن الرسول صلى الله عليه وسلم خبر واحد، وخبر الواحد يعتبر ظن، والظن يوجب عدم العلم اليقيني، وبالتالي أنا ماليش دعوة، مش هصلي بالطريقة بتاعتكم. زي القرآنيين اللي بيتكلموا الوقت وبيكتبوا في الجرائد وبيجمعوا في الفضائيات وانت عارفهم كويس، اللي يقولك مفيش داعي للسنة ومفيش داعي للقرآن بس، وبعدين تيجي تترك السنة وتخش على القرآن تلاقي نفسك ما تعرفش تنفذ القرآن، تقوم تنسلخ من الشرع بالجملة. فهو عايز يكفر الناس بالتدريج بس، لكن هو مكسوف يقول لهم اكفروا، بيقول لهم ايه حاجة كده بالراحة كده، يقول لهم اصل السنة دخل فيها احاديث موضوعة وكلها اخبار احاد، فما فيش داعي، القرآن ده متواتر احنا نسلم بيه. طب وبعدين هفهم القرآن ازاي؟ وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم. طب ومين اللي هيبين؟ انت اللي هتبين، انت اللي هتبين يا اللي انت ما تعرفش ازاي تستنجي من نجاساتك. هتبين للناس، تبين الناس ايه؟ تبين الناس كل عوار وكل فساد وكل فجر، ولكن يزيفوا الكلام. وتجد للاسف بعض الاذان الصاغيه لهم في المجتمع الاسلامي وفي طبقه المثقفين اللي بيدعوا انهم مثقفين، وهي ثقافتهم ثقافه غربيه، لان الثقافه جزء من دين الانسان واعتقاده. فلما يبقى دينك اسلامي هتلاقي ثقافتك اسلاميه، لما تبقى لغتك عربيه هتبقى ثقافتك عربيه، لما يبقى اخلاقك اخلاق النبي هتبقى ثقافتك ثقافه دينيه. لكن لما يبقى تربى على ايدي المستشرقين وتشرب بمشرب الكفار هتبص تلاقي ثقافته كافره، حتى ولو كان بيتكلم بلغتنا، حتى ولو كان اسمه زي اسمنا، حتى لو كان ابوه كان حافظ للقران. ليه؟ لانه خلاص اثرت ثقافته غريبه عنا. وهو ده اللي بيعملوه دلوقتي في بلاد المسلمين، يغربوا المسلمين، يربوهم في المدارس الاجنبيه والمدارس اللغات، ويدرس لهم مدرسين كفار عنهم، وبعدين ما يدرس لهمش لغتهم الاصليه. اتفرج دلوقتي على الفضائيات وعلى قنوات الخليج وعلى الحاجات دي كلها، تجد المذيعين يجيدوا الكلام باللغات الاجنبيه اكثر من اجادتهم باللغه العربيه، واجادتهم للثقافه الغربيه اكثر من اجادتهم للثقافه العربيه، وكل ابنائهم هكذا. روح دبي وروح الامارات وروح قطر وتفرج، وتفرج على طبقات المتعلمين الان في السعوديه وفي غيرها وفي غيرها، وطبقات المتعلمين الان في الطبقه الغنيه من اهل مصر اللي احنا منها، الان تجد ثقافتهم ايه؟ ما يعرفوش حاجه عن دينهم، بل يمكن يعرف في اللغه العربيه في اللغه الاجنبيه اكثر ما يعرف مرادف العربيه. فتلاقي يكلمك ويقول لك في وسط الكلام كلام انجليزي لانه ما يعرفش مرادفه العربي. فتصور ده هيبقى ازاي؟ ده بقى في الاخر يضحك عليه بسهوله جدا، وينقلوه من الايمان للكفر بايه؟ باقل جهد ممكن. ليه؟ لانه ربوه على ثقافه بعيده عن ثقافه الدين، وعن اخلاق بعيده عن اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك اجمع على تكفير من قال من الخوارج ان الصلاه طرفي النهار. يعني بعض الخوارج قال لك الصلاة الصبح وبالليل بس، ايه حكاية الخمس صلوات دي؟ دول كفرة، لانهم انكروا ما عرف ان الدين بالضرورة. وعلى تكفير الباطنية زي طوائف الاسماعيلية والبابية والقديانية والاحمدية وغيرهم وغيرهم، طوائف لا تنتهي، وكل يوم هتطلع طوائف جديدة. في قولهم ان الفرائض اسماء رجال امروا بولايتهم، والخبائث والمحارم اسماء رجال امروا بالبراءة منهم، وقول بعض المتصوفة اللي هم يعني الجهلة إن العبادة وطول المجاهدة إذا صفت نفوسهم أفضت بهم إلى إسقاطها وإباحة كل شيء لهم ورفع عهد الشرائع عنهم، اللي هم بعض الإباحيين الذين قالوا برفع التكاليف. والعجيبة إن الكلام ده لم نقرأه إلا في الكتب ولم نرى طول حياتنا، وإحنا من يوم ما وعينا على الدنيا وإحنا بندور على كل علماء التصوف نتعلم منهم، ما شفناش ولا واحد قال إن رفعت التكاليف إلا في الكتب بس. الواقع لم نرى أحد يدعي التصوف ويتصوف وله طريقة ويقول أنه رفعت عنه التكاليف، ولا ينقل ذلك حتى عن شيخه ولا شيخ شيخه إلى منتهى. ولكن يبدو أن في بعض الطوائف اللي ظهرت في بعض العصور القديمة وادعوا أنهم متصوفة وقالوا برفع التكاليف فأصبحوا يشهروا عليهم في الكتب، ولكن ليس لهم وجود في الواقع الحالي الآن ولا نراهم والحمد لله. وكذلك إن أنكر منكر مكة أو البيت أو المسجد الحرام، لو جاء واحد برضو قال لك ما فيش حاجة اسمها مكة، مكتي، وما فيش حاجة اسمها المدينة، مدينتي، دي كلها حاجات كده انتوا تعرفتوا عليها فيما بينكم وقلتوا دي المدينة وإن دي مكة وخلاص، أنكر هذه الأشياء. أو صفة الحج، أو قال الحج واجب في القرآن واستقبال القبلة كذلك، ولكن كونه على هذه الأيئة المتعارفة وأن تلك البقعة هي مكة والبيت والمسجد الحرام لا أدري هل هي تلك أو غيرها، ولعل الناقلين أن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بهذه التفسير غلطوا ووهموا، فهذا ومثله لا مرية في تكفيره لأنه خرج عن إجماع المسلمين. وإن كان ممن يظن به علم ذلك وممن خالط المسلمين وامتدت صحبته لهم، إلا أن يكون حديث عهد بإسلام فيقال له سبيلك أن تسأل عن هذا الذي لم تعلمه بعد كافة المسلمين، فلا تجد بينهم خلافا كافة عن كافة إلى معاصر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمور كما قيل لك، وأن تلك البقعة هي مكة والبيت الذي فيها هو الكعبة والقبلة التي صلى لها الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون وحجوا إليها وطافوا بها، وأن تلك الأفعال هي صفات عبادة الحج والمراد به، وهي التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون، وإن صفات الصلوات المذكورة هي التي فعل النبي صلى الله عليه وسلم وشرح مراد الله بذلك وأبان حدودها، فيقع لك العلم كما وقع لهم ولا ترتاب بذلك بعد، والمرتاب في ذلك والمنكر بعد البحث وصحبة المسلمين كافر باتفاق، ولا يعذر بقوله لا أدري ولا يصدق فيه، بل ظاهره التستر عن التكذيب إذ لا يمكن أنه لا يدري، وأيضا فإنه إذا جوز على جميع الأمة الوهم والغلط فيما نقلوه من ذلك وأجمعوا أنه قول الرسول وفعله وتفسير مراد الله به أدخل الاسترابة في جميع الشريعة إذ هم الناقلون لها وللقرآن، وانحلت عرى الدين كرة، ومن قال هذا كافر. ولسه كان من العصر قريب من عدة سنوات أحد الصحفيين المشاهير بيقول ليه نخلي يوم عرفات يوم واحد، أو بينكر سورة الحجة، طب ما نخلي يوم عرفات طول الثلاث شهور بتاع الحج، مش ربنا يقول الحج أشهر معلومات، ونقسم عرفات في الثلاث شهور دي عندنا 90 يوم على الجنسيات المختلفة، ويبقى عندنا 90 يوم عرفة و90 حجة، بدل ما نجتمع كلنا في مكان واحد ويحصل ايه الزحام الشديد ده. مش كان في صحفي قال الكلام ده؟ اهو ده بينكر الصورة التي نقلها المسلمون كابرا عن كابر على مر العصور، والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول خذوا عني مناسككم، واخد بالك ازاي كل الحاجات دي تخليه يقع في الكفر دون ان يدري، او يدري الله اعلم بقى، يا إما دون أن يدري، ويبقى دي برضو مصيبة لما يبقى راجل بهذه الثقافة وهذا العلم والدراسة ويبقى هو لا يدري، أو يبقى يدري بس مكسوف إيه يصرح بالكفر وعايز ياخد بإيد الناس مرة أخرى للكفر تدريجيا، يبقى كل هذه الأشياء. أو اللي يقول لك والله أصل النقل اللي نقلوها ربما غلطوا في الفهم، وإحنا نحاول نفهم القرآن فهم جديد، وتبقى قراءة القرآن قراءة لا نهائية وفهم فهم لا نهائي، فقد مات المؤلف كما يقول الناس بالحداثة، لا تنظر إلى مراد المؤلف، انظر إلى فهمك أنت للنص، بل انظر إلى حالتك النفسية عند قراءتك النص، فيختلف فهمك كلما اختلفت حالتك النفسية وكلما اختلف رصيدك اللغوي، وبالتالي هناك قراءة لا نهائية وفهم لا نهائي، ولا نتزمت بفهم واحد، فيجب أن نعاصر الدين ونجعله معاصرا لما نفهمه لحياتنا. ويستحيل أننا نعبد ربنا كما عبد المسلمون الله من 13 قرنا في زمان فيه المحمول والاتصالات والفضائيات وغير ذلك. يجب أن نفهم القرآن فهم جديد. شفت اللعب، شفت اللعب اللي بيقولوه، يبقى ده كل ده كلام كفر، لأن يفضي إلى الكفر. وربنا يقول لنا قرآنا عربيا غير ذي عوج، يعني فهموه بالعربي، وهم يخرجوا العربية من لغتها، بل يخرجوا الكلمة من مبناها، بل يخرجوا الكلمة من معناها كمان. شوف قد إيه، ويسموا نفسهم المفككين وأصحاب الحداثة في التفكير وغيرهم وغيرهم، وتقرأ لهم كتير تجدهم متزعمين ليهم، بعض الناس المعاصرين زي جابر عصفور وغيره وغيره، وبيجوا في الفضائيات وبيتكلموا. وكان قبل كده الرجل اللي هم اغتالوه ده اللي هو فرج فودة، وكان بيقول كلام غريب الشكل برضه في اللغة العربية وفهم القرآن ودراسة النصوص بطريقة جديدة. وقبل كده طه حسين أول ما جاء من فرنسا ثم تاب بعد ذلك، قال إن احنا يجب أننا نخضع القرآن كنص أدبي إلى ما نخضع إليه النصوص الأدبية، من حيث أننا يعني نميزه أو ننقده أو ندرسه دراسة بلاغية أو غير ذلك، وكأنه يخرج النص القرآني عن قدسيته وأنه كلام الله عز وجل. كل هذا كان يفضي إلى الكفر. وكذلك من أنكر القرآن، اللي ينكر القرآن كله يقول لك ده كلام واحد ألفه، يعني يعتبره سيدنا رسول الله هو اللي مؤلف القرآن. تصور، اسأل النصارى كده ليه ما بتؤمنوش بالقرآن إنه كلام الله، يقول لك ده تأليف محمد صلى الله عليه وسلم. يعني يبقوا كفارهم حتى لو قالوا أشهد أن لا إله إلا الله، ما قالوش حتى ابن الله أو هو الله زي ما بيقولوا، لا ده قالوا لا إله إلا الله، قال هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لكن قالوا أن القرآن ليس كلام الله بل هو كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى أنكروا القرآن جملة، يبقى كفر. طب افرض اعترف بالقرآن جملة ولكن أنكر بعض الآيات فيه، قال لك بس سورة تبت يد أبي لهب دي فيها ذم، والذم ده ملوش لازمة، لأنه ربنا يذم خال مخلوق، يعني ربنا الجبار المتكبر القهار، ايه المخلوق ده اللي يذمه في كلامه ويقول تبت يدا ابي لهب؟ يا لا لا، دي ذم، ده على نهج كلام العرب في الذم والمدح، فدي ليست قرانا، يبقى ده كافر. او اللي يجي برضه يقول ليه تقول قل هو الله احد، قل هو على طول الله احد، زي ما واحد في ليبيا قال الكلام ده من مده وبعدين عقل بعد شويه وغير رايه، واخد بالك؟ وهكذا كل شويه يطلع لك واحد كده مخه طائق يقول حاجه جديده كده في القران. فالواحد ياخد باله من مثل هذه الدعاوى، لأنها كل دي دعاوى كفر. القرآن لازم نؤمن به كلمة كلمة، حرف حرف، نقطة نقطة، ولا ننكر منه شيء، لأنه منزل من عند الله تكفل بحفظه، وتعرفت الأمة عليه بنقل التواتر الذي يستحيل أن يطرأ عليه كذب. يبقى وكذلك من أنكر القرآن أو حرفا منه أو غير شيئا منه، قال لك ما فيش داعي تقول قل هو الله أحد، قل هو الله أحد وخلاص، ما هو قال خلاص. طيب، أو زاد فيه كفعل الباطنية والإسماعيلية، أو زعم أنه ليس بحجة للنبي صلى الله عليه وسلم، أو ليس فيه حجة ولا معجزة كقول هشام الفوطي ومعمر السيمري، كانوا من الخوارج الباطنية كفار، إنه لا يدل على الله، إمعانا في نفي الكلام عن الله يعني، ولا حجة فيه لرسوله، ولا يدل على ثواب ولا عقاب ولا حكم ولا محالة في كفرهما بذلك القول. وكذلك نكفرهما بإنكارهما أن يكون في سائر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم حجة له. لم واحد يقول لك ما فيش ولا دليل على صدق سيدنا محمد على نبوته، تقول له طب المعجزات اللي جابها، يقول لك كلها أخبار أحاد ما تدلش على حاجة. طب القرآن معجزة؟ لا، ليست فيه إعجاز. إيه الإعجاز اللي فيه؟ أهو لغة زي لغة العرب، ينكر إن النبي ما فيش معجزة تدل على صدقه. أو في خلق السماوات والأرض دليل على الله، أو يقول لك إن خلق السماوات والأرض والعالم ده لا يدل على الله، إيه اللي فيه اللي يدل على الله؟ طب شاور لي على ربنا كده عشان أشوف، زي الملاحدة يقول لك شاور لي على ربنا، هو اصلا لو ربنا يشار اليه يبقى لا يصلح يبقى اله، لانه يبقى محصور في جهه. والاله قاهر واسع حكيم عليم، خارج عن دائرة الزمان والمكان. فازاي يشار إليه؟ يشار إليه يبقى غائب في جهة وموجود في جهة، يعني مقهور، يعني كانت الجهة حاصرة له. يعني لو أشرت إليك إلى جهة فرضيت أنت فقد انتقلت من كفر إلى كفر. يبقى أصلا كل الكلام اللي بيقوله ده كلام بيحاول بس إيه يعمل يعني قلق في أذهان المسلمين بلا داعي. وكذلك من أنكر شيئا مما نص فيه القرآن بعد علمه أنه من القرآن الذي في أيدي الناس ومصاحف المسلمين ولم يكن جاهلا به ولا قريب عهد بالإسلام، واحتج لإنكاره إما بأنه لم يصح النقل عنهم عنده ولا بلغه العلم به، أو لتجويز الوهم على ناقله، فنكفره بالطريقين المتقدمين. ليه هما الطريقين؟ أولا أنه مكذب بالقرآن، وأنه هو مكذب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه تستر بدعواه. وكذلك من أنكر الجنة أو النار أو البعث أو الحساب أو القيامة، لو أنكر أي حاجة من الحاجات دي فهو كافر بإجماع للنص عليه وإجماع الأمة على صحة نقله متواترا. وكذلك من اعترف بذلك، يعني بالجنة والنار والبعث والحساب والقيامة، ولكنه قال إن المراد بالجنة والنار والحشر والنشر والثواب والعقاب معنى غير ظاهره، وأنها لذات روحانية ومعان باطنة كقول النصارى والفلاسفة والباطنية وبعض المتصوفة، وزعم أن معنى القيامة الموت أو فناء محض وانتقاض هيئة الأفلاك وتحليل العالم كقول بعض الفلاسفة. يبقى كل دول ما احنا قلنا ان الفلاسفة كفروا، ان حتى لما اعترفوا بالبعث قالوا ان البعث روحاني وليس جسماني، مش كده برضو؟ حتى لما اعترفوا بالبعث كفروا برضو، لان قالوا انه روحاني وليس جسماني، واحنا عندنا انه هو روحاني جسماني في ان واحد. وكذلك نقطع بتكفير غلاة الرافضة في قولهم ان الائمة افضل من الانبياء، زي بعض غلاة الشيعة اللي هم ليس لهم وجود الآن على وجه الأرض، ماتوا خلاص، طوائف قديمة قالت إن الأئمة أفضل من الأنبياء. هيجي استثناءات بقى في بعض ما هو متواتر وإنكاره لا يكفر، هيجيب لك في بعض الاستثناءات الأمور متواترة لكن منكرها لا يكفر، في استثناءات. فأما من أنكر ما عرف بالتواتر من الأخبار والسير والبلاد التي لا يرجع إلى إبطال شريعة ولا يفضي إلى إنكار قاعدة من الدين، لو واحد أنكر حاجة متواترة لكن لا تؤدي إلى نقض الدين، قال لك ما فيش غزوة اسمها غزوة تبوك دي، إيه تبوك؟ ولا في غزوة اسمها غزوة ذات الرقاع، إيه الحاجات اللي بتجيبوها لنا دي؟ مع إنها معروفة منقولة في كتب السيرة لكن لا تؤدي إلى نقض الشريعة، فده ما نكفروش لكن نعتبره مبتدع خارج عن إجماع المسلمين، لكن ما زال مسلما بس جاهل أو بيتجاهل أو بيتعالم أو شيء من هذا، لكن ما نكفروش. ليه؟ لأنه إنكار هذه الأشياء لا يؤدي إلى نقض عرى الدين، كويس؟ بخلاف اللي بينكر القرآن مثلا، كإنكار غزوة تبوك أو مؤتة أو وجود أبي بكر وعمر، أو يقول لك ما فيش واحد اسمه أبو بكر، أبو بكر فين ده؟ هاتهولي من القرآن. طب عمر الفاروق هاتهولي من القرآن، ما فيش حاجة اسمه عمر، عمر إيه اللي بتألفوها دي؟ دي شخصيات وهمية زي جوحة وزي مش عارف ايه وزي الحاجات اللي بتقولوها، زي ما قالوا بعض علماء التاريخ ما فيش شخصية اسمه ابراهيم النبي. طب ليه ما فيش؟ قال لك اصل احنا قرينا كل البرديات وقرينا كل الجداريات اللي على المعابد القديمة لحد 8000 سنة قبل كده، ما لقيناش ذكر لابراهيم على هذه الجداريات، يبقى ملوش ذكر، مش موجود. وبعض المؤرخين قالوا الكلام ده، واخد بالك؟ فتصور يقولوا مثل هذا ويدعوا بعد ذلك ان يبقوا مسلمين. لكن اللي بينكر وجود نبي ده يكر على الشريعة بالبطلان، لأنه اللي ينكر وجود نبينا إبراهيم كأنه بينكر وجود سيدنا محمد، لأن إبراهيم جده، مش هو اللي أنجبه؟ جاب إسماعيل وسيدنا محمد من نسل إسماعيل، فاللي يقولك ما فيش إبراهيم ما فيش محمد، يبقى ما فيش ولا نبي بعدين من ذريته، يبقى شوف أنكر كل الأنبياء بالجملة، شفت؟ فالعملية مش بالسهولة دي زي ما الناس متصورة. لكن اللي ينكر سيدنا أبي بكر أو سيدنا عمر ما أنكرش يعني حاجة تكر على الشريعة بالبطلان، لكن خرج عن إجماع الأمة، يبقى مبتدع ضال مضل مجرم، اي حاجه، جاهل لكنه مسلم بس فاسق، فهمتني؟ او قتل عثمان، يقول لك ما ده مات حتف انف، ده كان راجل كبير، ده مات من الخضه، ده دخل عليه فاتخض ومات، ما تفرقش، ده حر. لكن احنا عندنا اجماع المسلمين انه قتل، ونزلت قطره دم منه على المصحف، والمصحف بتاعه موجود في المتاحف وقطره الدم موجوده. يعني عايز ايه بعد ده كله؟ لكن هو لا، عايز ينكر هذا لاي ايه مخ مريض يعني يفكر به. او خلافه علي، او يقول لك سيدنا علي ما كانش ليه خلافه، ولا كان من امير المؤمنين، ولم يحدث له اجماع من الصحابه على خلافته، وان حصل خلاف مما علم بالنقل ضروره وليس في انكاره جحد شريعه، فلا سبيل الى تكفيره بجحد ذلك وانكار وقوع العلم له، اذ ليس في ذلك اكثر من المباهته، كانكار هشام اللي هو الفوطي اللي قال لك، وعباد الصيمري من الروافد، وقعه الجمل، قالوا ما فيش حاجه اسمها وقعه الجمل اصلا، فيش حاجه اسمها دي، دي كلها تاليف كده علشان يقولوا ان ام المؤمنين وقفت ضد سيدنا علي، ده ما وقفتش اصلا، ما خرجتش من المدينه. طب يا سيدي امال ايه اللي بيقولوا في السير؟ لا لا، دي كلها اخبار احد، كلها كذابين، وانكروا مثل هذه الاشياء. ومحاربه علي من خالفه وانكروا كذلك هذا. فاما ان ضعف ذلك من اجل تهمه الناقلين ووهم المسلمين اجمع فنكفره بذلك لسريانه الى ابطال الشريعه. لو انكر الحاجات دي لانكار كل من اخبروا بها وكل المعاصرين، يبقى كانه انكر ايه عداله من نقلوا القران، يبقى يكر على الشريعه بالبطلان، يبقى نقول له انت كده تكفر، لان دول اللي نقلوا لنا القران، فلما انت مش هتصدقهم في كده مش هتصدقهم في القران، فهمتني؟ فاما من انكر الاجماع المجرد الذي ليس في طريقه الذي ليس طريقه النقل المتواتر عن الشارع، فاكثر المتكلمين ومن المتكلمين ومن الفقهاء والنظار في هذا الباب قالوا بتكفير كل من خالف الاجماع الصحيح الجامع لشروط الاجماع المتفق عليه عموما. يبقى الاجماع الجامع المتفق عليه زي عدد ركعات الصلاه، تسال اي مسلم الظهر كم ركعه يقول لك اربعه، طب سيب مصر وروح كده باكستان اسال المسلمين هناك الظهر كم ركعه يقول لك اربعه، طب روح اندونيسيا يقول لك اربعه، طب روح الصين يقول لك اربعه، كل المسلمين يقولوا ان الظهر اربع ركعات، يجي هو يقول لك لا انا عايز اخليها اثنين بقى، ثلاثه ركعه اي حاجه، يبقى يكفر، لانه ده اجماع معروف ضروره. لكن لما يجي ينكر اجماع ما يعرفوش الا العلماء ما نكفروش. كايه؟ زي ايه الاجماع اللي ما يعرفوش الا العلماء ويغيب عن بعض المسلمين؟ زي عدم جواز الجمع بين المراه وعمتها والمراه وخالتها في الزواج. يبقى متجوز واحده ويروح يتقدم عايز يخطب عمتها او اختها او خالتها، يقول له كده لا يجوز، يقول لك مين اللي قال لا يجوز؟ هتالي من القران. وده وامر مجمع عليه بين المسلمين انكره، لكن هذا لا يعلمه الا اللي درس، فده نعرفه ما نكفروش، نقول له ده انت جاهل بقى الحكايه دي علشان كذا وكذا وكذا، نعلمه ما نكفروش. ليه؟ لان اجماع لكن لا يطلع عليه الا اهل التخصص، فهمتني؟ او اللي ينكر ان قاتل مورثه لا يرث، ده بالاجماع ان من قتل ابيه لا يرثه، لان من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه، القاعده كده. فلو واحد قتل ابوه علشان يورثه ما يورثوش، يحرم من الارث، كويس؟ ده بالاجماع عند جميع طوائف المسلمين، لكن هو ما يعرفش القصه دي، فيروح قتل ابوه الغني وبعدين نيجي نحرمه من الارث، يقول له انتوا ليه بتحرموني من الارث؟ هو انكر الاجماع، بس ده اجماع ما يعرفوش الا المتخصص، فما نكفروش. يبقى ده قتل نفس ومجرم وفاعل كبيره، لكن مش كافر، لانه ما يعرفش ايه ان المسلمين اجمعوا على هذا. ليه؟ لان دي من الامور الدقيقه التي لا يعلمها الا بعض المتخصصين، فهمتني؟ واللي بيسال هنا بيقول واللي يقول هات لي دليل من القران ان شرب السجاير حرام، اصلا لا اجماع على حرمه السجاير اصلا، ما فيش اجماع، ده الراجح فيها انها حرام، الراجح فيها انها حرام، بعض العلماء قالوا مكروهه، يبقى مش مجمع عليها، وبعض العلماء في اليمن قالوا انها مباحه، يعني مش مجمع عليها. تقول له اصلها بتضر، يقول لك طب ما الاكل والشرب بيضر لو اسرفت فيه، يبقى الاكل والشرب كمان حرام، انما اللي هياخد له نفس ولا نفسين هينضر زي اللي بيشرب 100 سيجاره، تقول له لا مش هينضر لو خد له نفس، يقول لك طب ما زي الاكل والشرب، لو ما اسرفتش فيه ما يضركش، لو اسرفت يضرك. بعض علماء اليمن قالوا كده، يبقى اللي يجي ينكرها ليه وجهة نظر يعني، لانه ده مش مجمع عليه. انما يجي الخمر مجمع على حرمتها، الخمر مجمع على حرمتها، يوم ما يجي يقول لي لا الخمر الكونياك ده اصله مش خمر، طب هات لي الكونياك في القران. في حاجه اسمها ويسكي في القران؟ مش بيقول انما الخمر والميسر؟ قال لك الويسكي والكونياك، واخد بقى؟ اهو ده بقى جاهل بقى، نفهمه نقول ان الخمر هو ما خمر العقل، فكل ما خمر العقل يسمى خمرا، واخد بالك؟ ونفهمه بقى، لكن ما نكفروش على طول كده، مش واخد بالك؟ لان نفهمه بس. ادي المساله، واحد ينكر مثلا حرمه الحشيش، حرمه الافيون، واخد بالك؟ يبقى برضه نفهمه. واحد ينكر حرمه الاستمناء، وقد يعني معظم العلماء على ان الاستمناء حرام، لكن في بعضهم يبيحه للضروره بدل الوقوع في الزنا، يقول لك هو اخف من وقوع الزنا، اخف من الحرام شوي من الكبائر، وبالتالي يجي ينكر اجماع قول العلماء. فدي امور مختلف فيها، زي الامور في بعض العقود، بعض الناس ترى ان فيها ربا، والناس تانيين تقول ما لا ترى فيها ربا، يبقى دي امور لما يقعدوا يتناقشوا فيها العلماء ما تكفرهمش. الدكتور علي جمعه يجي يقول لك في بعض معاملات البنوك لا ربا فيها، تيجي تفتح القناه الثانيه تلاقي واحد ثاني بيرد على الدكتور علي جمعه يقول لك لا ده عين الربا. يبقى الدكتور علي جمعه شاف ان دي ما فيهاش ربا، ما فيهاش عله الربا، فاباح. الثاني شاف ان فيها عله الربا فحرمها. فدي امور خلافيه، لكن ما حدش فيهم قال ان الربا حلال، يعني اللي اباحها قال دي ما فيهاش ربا اصلا، يبقى بيحرم الربا برضه. فهمتني ازاي؟ يبقى الخلافات دي ما تفضيش الى الكفر. يبقى الإجماع الذي لا يغيب عن أحد منكره كافر، كويس؟ لكن الإجماع اللي يغيب عن عوام الناس ويعرفوا العلماء بس منكره لا يكفر، يبقى جاهل بس. واضح؟ سهلة الحكاية دي. وحجتهم على إن اللي بينكر الإجماع قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. وقوله صلى الله عليه وسلم: من خالف الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وحكوا الإجماع على تكفير من خالف الإجماع، وذهب آخرون إلى الوقوف عن القطع بتكفير من خالف الإجماع الذي يختص بنقله العلماء، وذهب آخرون إلى التوقف في تكفير من خالف الإجماع الكائن عن نظر، كتكفير النظام بإنكاره الإجماع، لأنه بقوله هذا مخالف إجماع السلف على احتجاجهم به خارق للإجماع. يعني لو واحد بيناقش الإجماع كدليل شرعي، كدليل شرعي بيناقشه في من حيث النظر، فأنكره كدليل شرعي لعدم استطاعة ثبوته، مثلا أن يجمع المسلمون على أمر واحد مستحدث، واخد بالك إزاي، بعد ثبوت الشرع الشريف على في كل بقاع المسلمين جميع العلماء يجمعوا على حاجه واحده، بيقولك ان ده صعب الحدوث، ده ما ينفعش، ده ما يوقعش، ده من حيث النظر، ده ما نكفروش لانه ده بيفكر، لكن نعتبره بس ان هو مخه بعد شويه، يعني مخه بعده شويه، زي النظام من المعتزله اللي ايه اللي قال كده، لكن ما كفرناهوش، قلنا عليه مبتدع بس. قال القاضي ابو بكر، أبو بكر بن العربي المالكي: القول عندي أن الكفر بالله هو الجهل بوجوده، والإيمان بالله هو العلم بوجوده، وأنه لا يكفر أحد بقول ولا رأي إلا أن يكون هو الجهل بالله، فإن عصى بقول أو فعل نص الله ورسوله أو أجمع المسلمون أنه لا يوجد إلا من كافر، أو يقوم دليل على ذلك، فقد كفر ليس لأجل قوله أو فعله، لكن لما يقارنه من الكفر. فالكفر بالله لا يكون إلا بأحد ثلاثة أمور: أحدها الجهل بالله تعالى، والثاني أن يأتي فعلا أو يقول قولا يخبر الله ورسوله أو يجمع المسلمون أن ذلك لا يكون إلا من كافر، كالسجود للصنم والمشي إلى الكنائس بالتزام الزنار مع أصحابها في أعيادهم، أو يكون ذلك القول أو الفعل لا يمكن معه العلم بالله. قال: فهذان الضربان، يعني النوعان، وإن لم يكونا جهلا بالله فهما علم أن فاعلهما كافر منسلخ من الإيمان. فأما من نفى صفة من صفات الله تعالى الذاتية أو جحدها مستبصرا في ذلك كقوله ليس بعالم ولا قادر ولا مريد ولا متكلم وشبه ذلك من صفات الكمال الواجبة له تعالى، فقد نص أئمتنا على الإجماع على كفر من نفى عنه تعالى الوصف بها وأعراه عنها على قول الفلاسفة. يعني فلاسفة قالوا أنها ذات غير موصوفة، قالوا كده في الله سبحانه وتعالى. يا الله. لكن المعتزلة قالوا أنه غير موصوف بصفات زائدة على عين الذات، ولكن هي الصفات ليست زائدة على عين الذات بل هي ذاتية فيها وليست زائدة، لدرجة أنه يقول لك عالم بغير علم، قادر بغير قدرة، مريد بغير إرادة، لأنه مش عايز يخلي أن في حاجة زائدة على الذات. ده المعتزلة، وكأنه أثبت ونفى في آن واحد، فيلزم من كلامه الكفر، ولكن نحن لا نكفر بلازم الكلام لأنه أراد التنزيه ولكن أخطأ في التنزيه، فهمت؟ لكن الفلاسفة لم أرادوا التنزيه فنفوا الصفة من الأصل، نفوا الصفة من الأصل ذاتية أو غير ذاتية، نفوها بلا الأصل، يبقوا إيه؟ كفار بخلاف المعتزلة، فهم مبتدعون. وعلى هذا حمل قول سحنون من علماء المالكية الكبار: من قال ليس لله كلام فهو كافر، وهو لا يكفر المتأولين كما قدمنا. أصل المعتزلة أنكروا الكلام بالصوت والحرف، فقالوا أن الله ليس متكلم، يقصد بصوت وحرف، فأنكروا الكلام بالكلية، لأن لا يعرف الكلام إلا بالصوت والحرف، لا يعرف الكلام إلا بالصوت والحرف والجريحة، فهم؟ أهل السنة أثبتوا أنه متكلم بكلام، ولكن لا بصوت ولا بحرف، لكن بكلام، لأن ليس كل الكلام لابد أن يكون له جريحة. أهل السنة كانوا يقولوا كده على مر العصور، وإحنا الوقت بعد التقدم العلمي بقيت تجيب حتة صفيحة كده تحطها يطلع منها كلام، لا فيها شفتين ولا لسان، السي دي والشريط والمحمول، أو بيتكلم مش بيتكلم، طب عنده شفتين، عنده لسان، عنده جريحة، ما عندوش، يبقى في كلام كتير ربنا يخلقه سبحانه وتعالى بلا جوارح، يبقى الله متكلم بلا جريحة. كونك أنت مش متصور كيف يكون كلام الله سبحانه وتعالى بلا جريحة، يبقى ليضيق أفقك أنت، مش معناه أن أنا أنفيها عن الله سبحانه وتعالى، فهمتني؟ أدي المسألة. فأما من جهل صفة من هذه الصفات فاختلف العلماء هاهنا فكفره بعضهم، وحكي ذلك عن أبي جعفر الطبري وغيره، وقال به أبو الحسن الأشعري مرة، وذهبت طائفة إلى أن هذا لا يخرجه عن اسم الإيمان، وإليه رجع الأشعري قال: لأنه لم يعتقد ذلك اعتقادا يقطع بصوابه ويراه دينا وشرعا، وإنما يكفر من اعتقد أن ما قاله حق. واحتج هؤلاء بحديث السوداء، السوداء اللي هي الأمة السوداء، اللي هي الحديث المشهور اللي بيحتجوا به الجماعة الوهابية على الجهة، لما النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أحد الصحابة وقال إن يعني إن أمه أوصته أن يعتق رقبة مؤمنة وليس عندي إلا هذه الأمة النوبية، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، فأشارت إلى السماء وكانت لا تستطيع الكلام، فقال من أنا، فأشارت إليه أنك رسول الله، فقال اعتقها فإنها مؤمنة. ففهموا من هذه الإشارة أنها الجهة، كويس. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما يسأل أين، وينسب هذه الأين إلى الله، يبقى معناه يسأل عن المكانة لا المكان، يسأل عن المكانة لا المكان، لأن الله ليس لا غير مقيد بمكان، لأن المكان مخلوق والله كان قبل المكان، يبقى ما يسأل أين الله يعني أين الله في قلبك، فأشارت إلى جهة التنزيه جهة العلو، يعني منزه عن كل نقص، فأيدها النبي. يبقى النبي كان يسأل عن المكانة لا المكان، فأشارت إلى علو المكانة لا إلى الحلول في المكان، فالنبي أيدها. الحكاية سهلة، لكن الجهلة يفهموا غير ذلك، لدرجة أن ينكروا أن الأرض كروية وأن الأرض تدور حول نفسها، لأن يلزم من ذلك ان هتبقى ازاي كرويه ويبقى هو في جهه، لدرجه ان يعمل لك عقيده المسلم ويطبعها في مساجد المسلمين الى يومنا هذا، ويخلي لك مرسوم فيها كف عامله صباع كده بتشاور الى جهه الايه السماء، كان عقيده المسلم لابد ان يعرف ان الله بالجهه، ويعمل لك لا اله الا الله، ويعمل لك لفظ لا يعمله صباع. مش شفتوا الحاجات دي ولا انا الوحيد اللي بشوفها؟ دي متعلقه في الاسانسيرات وعلى اعمده المساجد وفي كل حته، معاصرين لها نراها نحن بايدينا. يبقى فهمه غلط خالص، فهمه غلط خالص، ان الاشاره الى الجهه وليس الاشاره الى المكانه. يبقى في فرق بين المكانه والمكان. زي ما تقول انت يعني ايه رايك في فلان، تقول احنا فين وهو فين، يعني مكانته عاليه قوي مش كده برضه، مع انه ساكن جنبك وجارك ويمكن ساكن في الشقه اللي تحتك، لكن تقول ده مكان ده راجل عالي يا عم وهو ساكن تحتك. ايه علو ايه؟ علو المكانه، علو المكانه. وعلشان كده ابتدوا هم كمان بمخهم المريض يستدلوا من الاسراء والمعراج، وان ربنا كلم النبي عند سدره المنتهى، يبقى ربنا عند سدره المنتهى، يفهموا كده زي بالظبط فهم الطفل البليد. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما كلم الله كان النبي هو اللي عند سدرة المنتهى، مش الله اللي عند سدرة المنتهى. زي ما تقول ايه، رأيت القمر فوق السطح، رأيت القمر فوق السطح، يبقى القمر فوق السطوح ولا انا اللي كنت فوق السطوح؟ او رأيت القمر على صفحة الماء، يبقى القمر اللي كان في صفحة الماء ولا انا شفت خياله؟ يبقى كلم النبي ربه عند سدرة المنتهى، يبقى كان النبي عند سدرة المنتهى عندما كلم ربه. يبقى نفهم كده على طول، لأن ربنا لا مكان له، لأنه فوق المكان خارج المكان. فهمتني؟ سهلة. لكن هم مخهم المريض يبتدوا يؤولوا كل النصوص بعد كده على ما يساعدهم على التكسيم، فيقعوا في التكسيم، وبعدين ينشروا هذا إيه في الكتب والكتيبات اللي يطبعوها ويوزعوها على المسلمين المعتمرين والحجاج، وينفقوا نفقات باهظة على طبع هذه المطبوعات ويلصقوها ملصقات في كل مكان تقع أعين المسلمين عليها، علشان يقيدوا فكر المسلمين كفكر الطفل الصغير الذي لا يستطيع أن يعبد إله إلا له مكان، زي بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لا لي إله في الأرض. طب عايزين لا برضو احنا نروح نلمسه كده ونحضنه ونبوسه ونعمله زي العجل. فعايزين يرتدوا مرة أخرى إلى البشرية غير الناضجة في الفهم. لكن البشرية الناضجة للفهم أمة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي أنضج الأمم في فهم هذه النصوص، عرفت وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو الذي يعبد في الأرض كما يعبد في السماء، وهو القاهر في الأرض كما أنه هو القاهر في السماء. فهي الحكاية سهلة، ما تفتكرش أن الملائكة يعني أحاطت بالله علما، أبدا، لا يحيطون به علما، كل الخلق لا تحيط بالله علما ولا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لو أحاطوا به علما لقهروه، والله قاهر فوق عباده سبحانه وتعالى، فوق كل جلال وفوق كل تقديس. يبقى الحكاية سهلة. وعشان كده واحتج هؤلاء بحديث السوداء اللي هي الأمة اللي أشارت إلى السماء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من التوحيد لا غير، وبحديث القائل لئن قدر، اللي هو يعني ما يعرفوا الصفات الله كاملة، يعني اشارت الى السماء وتقصد ان ربنا في السماء حل على اعتقاد من اعتقد، فبيقول لك ما رب الرسول صلى الله عليه وسلم اقرها، ولكن الحقيقه هي اشارت الى السماء الى جهه ايه؟ التنزيه وليس الى جهه الحلول. لكن هم فهموا انها اشارت الى جهه الحلول، والحلول خطا، والنبي اقرها على فهمها الخطا وقال انها مؤمنه، فاستدلوا بهذا. يبقى خطا على خطا، واضح؟ واستدلوا تاني بحديث آخر، وبحديث القائل لئن قدر الله علي، وفي رواية فيه لعلي أضل الله ثم قال فغفر الله له، اللي هو الرجل اللي هو ما عملش خير في حياته أبدا، ولما جاء على فراش موتي قال لأولادي فإذا مت فاحرقوا جثتي حتى تصيروا كالرماد، ثم انتظروا يوم شديد الريح فذروا هذا الرماد فيه حتى يتفرق جسدي، لعلي إيه أضل الله في رواية من الروايات، أو لعل الله سبحانه وتعالى لا يقدر علي، خايف يعني من حساب ربنا يعني. فقال لك طب ما هو شك في قدرة ربنا، هو وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان ربنا جمعه وغفر له، مش الحديث كده؟ فبيقول لك استدلوا على ان ممكن الانسان يكون يعتقد بعض الاعتقاد الخاطئ في بعض الصفات وربنا يعديها له. لكن ده هم فهموا الحديث ده غلط خالص، لان بيقول هنا اللي جعله يعمل كده خوفه من الله، شدة الخوف من الله. ولما بيقول لعل الله لا يقدر علي، يعني لا يضيق علي، مش يقدر علي من القدرة. لان لما قال ربنا في ايه، وظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، سيدنا يونس نبي ما يعرفش ان ربنا على كل شيء قدير، وظن ان لن نقدر عليه. يبقى نقدر علينا بمعنى ايه؟ معنى التضييق جاي من القدر وليس من القدرة. وظن ان لن نضيق عليه ولا نؤاخذه بانه اجتهد واخطأ فهاجر قبل الاذن، وظن ان لن نقدر عليه، من باب من قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله، يعني من ضيق عليه رزقه. يبقى القدر هنا جاي من التضييق وليس من القدرة. يبقى لعل الله لا يقدر علي يعني لا يضيق علي، فازاي تفهمها خطأ وتستدل من الخطأ على خطأ؟ شفت الأزمات اللي بيقع فيها العلماء، واتقي ذلة العالم. فغفر الله له. قالوا ولو بوحث أكثر الناس عن الصفات وكوشفوا عنها لما وجد من يعلمها إلا الأقل. وقد أجاب الآخر اللي هو بتكفير اللي بينفي أي صفة عن هذا الحديث بوجوه، منها أن قدر بمعنى قدر ولا يكون شكه في القدرة على إحيائه، بل في نفس البعث الذي لا يعلم إلا بشرع، ولعله لم يكن ورد عندهم به شرع يقطع عليه، فيكون الشك فيه حينئذ كفرا. فأما ما لم يرد به الشرع فهو من مجوزات العقول، أو يكون قدر بمعنى ضيق، ويكون ما فعله بنفسه إزراء عليها وغضبا لعصيانها. وقيل إنما قال ما قاله وهو غير عاقل لكلامه ولا ضابط للفظه، مما استولى عليه من الجزع والخشية التي أذهبت لبه فلم يؤاخذ به. وقيل كان هذا في زمن الفترة وحيث ينفع مجرد التوحيد، وقيل بل هذا من مجاز كلام العرب الذي صورته الشك ومعناه التحقيق، وهو يسمى تجاهل العارف، تجاهل العارف عند اللغويين. وقيل بل هو من مجاز كلام العرب الذي صورته الشك ومعناه التحقيق، وهو يسمى تجاهل العارف. وله أمثلة في كلامهم كقوله تعالى لعله يتذكر أو يخشى. هو حقه طبعا لما يجيب القرآن ما يسموهش تجاهل العارف، لأن التجاهل ما يليقش مع كلام الله. كويس، تجاهل العارف ده نقوله لما يبقى كلام بيننا وبين بعض، زي مثلا واحد يقول له أنت ما تعرفش أن أنا أبوك ولا إيه، يقول ابنه كده، طب ما ابنه عارف، واخد بالك، علشان يقرره بشيء من هذا. لكن لما يبقى في كلام الله نقول انه هو ايه، يعني ساق المعلوم مساق غير المعلوم من باب التقرير او الاقرار. ويسمى ساق المعلوم مساق غيره لنكته، زي ايه، لعله يتذكر او يخشى، وقوله وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين لاظهار الحج عليه. فأما من أثبت الوصف ونفى الصفة، المعتزلة أثبتوا الوصف ونفوا الصفة، قالوا يعني إيه، الله سبحانه وتعالى عنده علم، عنده علم، لكن ما نقولش إيه، يعني إيه نقول عليه قادر بغير قدرة، يعني ما فيش قدرة زائدة، بل القدرة هي عين ذاته، مش عايزين، خايفين يعددوا الحكاية. فأما من أثبت الوصف ونفى الصفة فقال أقول عالم ولكن لا علم له، يعني زائد على ذاته، ومتكلم ولكن لا كلام له، يعني خارج بألفاظ وأصوات، وهكذا في سائر الصفات على مذهب المعتزلة. فمن قال بالمآل، يعني نأخذه بما يقول إليه كلامه، يبقى نكفره. والراجح أننا لا نؤخذه بما يقول إليه كلامه، لأن احنا نعتبره أنه جاهل، لأن لو أخذنا الناس بالمقال لكفرنا ناس كتير. يعني لما واحد يقول للواحد يدي الحلق للي بلا ودان، معنى كلامه إن ربنا يرزق بغير حكمة، مش كده برضو؟ يبقى ده كلام كفره، لكن هو ما يقصدش كده. لما تيجي تقول له تقصد كده يقول لك لا أستغفر الله أعوذ بالله أنا ما أقصدش والله، والله ما أقصد. الله، يبقى أنا لو أخذه بمآلي كلامه، لكن أقول له كلامك ده جاهل ما تقولوش ما يصحش، يبقى إحنا لا نكفر بمآلي الكلام، بما يقول إليه الكلام. فهمتني إزاي؟ لأن لما أقول له هيقول كلامك إلى الكفر يقول لك أعوذ بالله أنا ما أقصدش كده. يبقى المعتزلة برضو لما نيجي نقول لهم كلامكم يقول إلى الكفر لأنه يؤدي إلى نفي الصفات، يقول لك لا نعوذ بالله من هذا، نحن لا نقصد هذا المعنى، ولكن نقصد أن تكون صفاته زائدة على ذاته، فأن يكون معه زائد عليه. وهو يقصد التنزيه، بس هو مش قادر يدرك إزاي يعبر عن هذا التنزيه، فعبر عنه بالخطأ، فلا نكفره لكن نجهله بس. فهمت؟ فمن قال بالمآل لما يؤديه إليه قوله ويسوقه إليه مذهبه كفره، لأنه إذا نفى العلم انتفى وصف عالم، إذ لا يوصف بعالم إلا من له علم، فكأنهم صرحوا عنده بما أدى إليه قولهم. وهكذا عند هذا سائر فرق أهل التأويل من المشبهة. تسأل برضو الوهابية، أنت بتقول ربنا في السماء فوق كده، يعني كده هتخليه جسم، يقول لك أعوذ بالله أنا ما أقصدش، يبقى نجهله ومنكفروش، نقول له أنت جاهل، لأن أنت بتقول كلام يقتضي الجسمية ثم تنفي الجسمية، يقتضي الحلول ثم تنفي الحلول، يقتضي الإشارة ثم تنفي الإشارة. فهمتني إزاي؟ يقتضي الجوارح ثم تنفي الجوارح، يبقى أنت كده مش عارف محمل الكلام إزاي، يبقى جاهل مش كافر. فهمتني بقى إزاي؟ لأنه هو لا يقصد إيه المعنى الكفر اللي هو اللي أنت بتؤوله عليه. وهكذا عند هذا سائر فرق أهل التأويل من المشبهة والقدرية وغيرهم. القدرية اللي قالوا إن الإنسان يخلق أفعاله، طب ليه يا ابني بتقول كده؟ يعني وربنا بيقول خلقكم وما تعملون، هو هناك خالق مع الله؟ ده الخالق هو الله. يقول لك أصله لو كان الإنسان أفعاله مخلوقة لكان مجبورا، ولو كان مجبورا ثم حسبه لظلمه، والله ليس بظالم. الله، يبقى أنت عايز تنفي الظلم عن الله تقوم تنسب أن هناك خالق مع الله، تهرب من حاجة تقوم تقع في حاجة. شفت إزاي؟ يقول لك لا أعوذ بالله أنا ما أقصدش. طب أمال إيه تقصد إيه؟ أنا بقول كده وخلاص. خلاص تبقى جاهل. فهمتني بقى المعنى؟ دول القدرية اللي قالوا إن الأمر أنف، نفوا إن ربنا يبقى عارف إن الإنسان هيختار إيه مسبقا، لأنه لو كان عالما بما يختاره مسبقا لما خلقه ثم عذبه، يبقى لابد إن يبقى الإنسان بيفاجئ ربنا بأفعاله هو ما يعرفش هيختار إيه. الله، طب أنت كده نسبت إلى الله عدم العلم، مش كده برضو؟ يبقى عايز تفر من حاجة تقع في حاجة، ما ينفعش. لكن علم الله لا يقتضي الإجبار، في فرق إن ربنا عالم هتختار إيه وإنه أجبرك على اختياري، لأن ربنا بيقول إن نشأ ننزل علي من السماء آية فظلت أعناقهم لا خاضعين، لو نشأ إننا نجبرهم على مرادنا لكنا أخضعناهم وخلقناهم زي ملائكة، لكن ده احنا خلقناهم منهم كافر ومنهم مؤمن، فوجود الكافر والمؤمن دليل على وجود الاختيار. يعني وجود الكافر لأنه لو كان في إجبار من الله، هو ربنا يحب الكفر؟ ربنا لا يحب الكفر، يبقى وجود الكافر نفسه دليل على الاختيار، مش كده برضو؟ ولو شاء ايه لهداكم اجمعين، يعني لو شاء لأجبركم فهداكم اجمعين، ولكن شاء ان تكونوا مختارين فصار منكم كافر ومنكم مؤمن، منكم طائع ومنكم فاسق. فهمت بقى المعنى؟ يبقى هنا في اختياره، لكن الله سبحانه وتعالى مع وجود هذا الاختيار يعلم انت هتختار ايه قبل ان تختار، لان علم الله سبحانه وتعالى علم كشفي لا يسبقه جهل اصلا سبحانه وتعالى. فالفرق اللي هي حاولت تخش في القضايا دي وما عرفتش تحلها، لا نكفرهم بلازم ايه اعمالهم، لانهم دخلوا يقصدوا التنزيه بس اخطأوا، فلا نؤاخذهم بايه بمآلي مذهبهم، ادي المعنى يعني. وغيرهم، ومن لم يرى اخذهم بمآلي قولهم ولا ألزمهم موجب مذهبهم لم يرى إكفارهم. وعشان كده ابن تيمية لما قال كلام في عصره يستوجب الكفر لكن هو لا يقصد الكفر، ما قضاة عصره ما قتلوهوش بس سجنوه، قالوا له تبطل الكلام الذي يقول إلى الخطأ ده يا إما نسجنك. يقول لهم أنا هبطل، وبعدين يتركوه يرجع يقولوا تاني مرة واثنين وثلاثة لحد ما سجنوه ومات في السجن. لكن كل ما يقولوا له أن كلامك يلزم منه الكفر يقول لك أنا لا أقصد الكفر، وقال كلام بحوادث لا نهائية وبقدم العوالم وبحاجات غريبة، وقال أن الاستواء على ظاهره، وأن الله جالس على عرشه، وأنه ينزل إلى السماء نزول حقيقي كنزوله من على المنبر، وأنه ألزم الحركة وألزم الجوارح بلا كيف، وأنه أثبت الصفات ولكن نفى التكييف. يعني أوقع في حاجات كلها تودي في داهية، والوقت الجماعة الوهابية ماشيين وراه بالضبط على نفس تفكيره، واخد بالك إزاي؟ يلزم من هذا كله التكسيم، ولكن لما تيجي تسألهم وتواجههم يقول لك لا لا نقصد، نحن نقصد إيه؟ التنزيه. يبقوا جهلة، فهمتني بقى؟ فلا نؤاخذهم بلازم كلامهم، ونصلي وراه، ولو ماتوا نغسلهم ونكفنهم ونصلي عليهم وندفنهم في مساجد في مقابر المسلمين وكل حاجة، لأنهم جهلة. أدي كل الحكاية. وعلشان كده بيقول هنا إيه؟ ومن لم يرى أخذهم بمآلئ. سيدنا الإمام السبكي كان معاصر للإمام ابن تيمية، كفره لأنه كان يؤاخذ الناس بالمآل، كان مذهبه كده يؤاخذ الناس بمآلئ كلامهم، فمن كان يقول كلامه للكفر كافر عنده، ولذا ألف رسالة وكفر ابن تيمية وكان معاصرا له، ورسالة مطبوعة، واخد بالك؟ لكن علماء عصره الباقيين القضاة في عصره الباقين قالوا لا، نحن لا نؤاخذ بمذهب المآل، احنا نؤاخذ بالكفر بصريح الكلام. وعشان كده مرضوش ايه يوافقوا الامام السبكي على كلامه، والامام السبكي فر منهم قال لهم طب بلاش لا نؤاخذه بالمآل. طيب من ماذا تقولون في من حرم ما عرف من الدين انه مباح بالضرورة ثم حرمه؟ تقولوا عليه ايه؟ من حرم ما عرف من الدين انه مباح تقولوا عليه ايه؟ قالوا نكفره. قال فما بالكم بمن حرم ما عرف بالدين أنه مستحب مش مباح؟ قالوا له أشد كفرا. قال إذن ابن تيمية يكون على هذه الحال، لأنه حرم شد الرحال للقبر الشريف والأمة على استحبابه على مر العصور، فر لهم من حتة تانية، فهمتني إزاي؟ سكتوا لكن برضو ما أجمعوش على كفرهم، فهمتني إزاي؟ وهو الذي صرح بإيه؟ بحرمة شد الرحال للقبر الشريف، وما زالت كتبه مكتوبة كده حرمة، لكن يشد الرحال للمسجد لا للقبر، شفت ازاي؟ والأمة على استحباب شد الرحال للقبر الشريف، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره إلى الله. يبقى الحكاية واضحة، يستدل بحديث خطأ فهموا خطأ لو لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد، فيقول يبقى لا يجوز شد الرحال للقبر. طب هو فين سيرة القبر هنا؟ ده المساجد، يعني لا يشد الرحال لمسجد إلا لثلاث مساجد. طب فين القبر؟ وفين صلاة الرحم؟ وفين السعي في طلب التجارة؟ وفين طلب العلم؟ وفين طلب الأمور المباحة؟ ما كل دي فيها شد الرحال. طب ما النبي شد الرحال لأمور عديدة، شد الرحال وزار قبر أمه، وشد الرحال وزار شهداء أحد، وشد الرحال وزار قبر سيدنا موسى بن عمران في الإسراء والمعراج، أنزله سيدنا عيسى بن مريم من على البراق وقال له هنا موسى بن عمران، فقال رأيته قائما يصلي في قبره فصليت بجوار قبره ركعتين. حديث الإسراء معروف، وإحنا الوقت في شهر رجب. يبقى النبي هو شد الرحال هو لغير المساجد كثيرا، يبقى النبي يقول لا تشد الرحال لمسجد إلا لثلاث مساجد، ما دخلش القبر في المسألة، لأنه استثناء منقطع، استثناء متصل مش منقطع، لأنه لو كان استثناء منقطع يعني غير متصل بما قبله يبقى معناه لا يجوز شد الرحال لأي غرض في الدنيا إلا للثلاث مساجد دي، ولم يقل بذلك أحد من المسلمين. طول عمر المسلمين بيسافروا لطلبات شتى، لأغراض شتى، كويس؟ بيشدوا الرحال علشان يزوروا أقاربهم، ويشدوا الرحال ويزوروا قبور أقاربهم، ويشدوا الرحال يسعوا في طلب الرزق وفي طلب العلم وطلب العلاج وطلب التجارة والجهاد في سبيل الله ونشر الدعوة وغير ذلك من وسائل شد الرحال كلها، ولم يجدوا أن الحديث مانع لهذا، لأن الحديث يتكلم على المساجد ولا يتكلم على سوى المساجد، فهمت إزاي؟ فهو فهم المسألة على طريقة مخالفة لمعنى الحديث. سيدنا جبريل أنزل، سيدنا جبريل وصلى في بيت لحم المكان اللي اتولد فيه سيدنا عيسى، أنزله في بيت لحم وقال له هنا ولد ابن مريم، ف فنزل النبي صلى ركعتين، يبقى يجوز الصلاة والتبرك بالأماكن الشريفة. تيجي تروح هناك تزور غار حراء يقول لك ممنوع، مش عارف تعمل ايه، ممنوع الأماكن الشريفة عندهم ممنوع تصلي فيها، في حين انها وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي في كل مكان شريف يروح صلى الله عليه وآله وسلم، ما فيهاش يعني أزمة كبيرة. وتلاقي محراب النبي في مسجد النبي في الروضة الشريفة، موضع جبهة النبي حاطين حوامل قرآن علشان يمنعوا ان جبهات المسلمين تقع على جبهة مكان جبهة النبي لحسن يكفره، شيء عجيب الشكل. هم عارين حارس مخصوص ليه؟ ايه المشكلة يعني؟ هو انا لما احط جبهتي على مكان اللي وضع جبهة النبي فيه انا اكفر بالهذا دي؟ ايه اللي يكفرها؟ ده انا اصلا يعني جاي للنبي مخصوص لاني مؤمن بالله ورسول، فازاي اكفر لما بحب الاماكن اللي وطأها النبي والاماكن اللي احبها النبي؟ انا ما جابنيش هذا المكان الا حبي للنبي وايماني بالنبي وايماني بالله ورسول، فازاي تخليني تمنعني ان انا اصلي في محراب النبي والرسول صلى الله عليه وسلم يقول بين قبري ومنبري، ويوظف لك موظف مخصوص يمنع الناس ان هم تحط جبهتهم، وحطت لك الحته دي. كلنا راح شاف الاماكن دي عشان تعرف العقول المظلمه العجيبه. فربنا ينجينا. رحنا نزور شهداء بدر في العمره اللي فاتت دي، خدنا عربيه وطلعنا شهداء بدر على بعد 150 كيلو من المدينه المنوره، خدنا عربيه الصبح بعد الفجر وقلنا للراجل ودينا يا عم نزور شهداء بدر. طلعنا على شهداء بدر لقينا عاملين نقطه حراسه وموقفين جندي مخصوص يمنع الناس تزور شهداء بدر لحسن يشركوا بالله. تصور العقليه العجيبه. وقفنا نسلم على شهداء بدر، بعد ما سلمنا عليهم وقرانا الفاتحه واطمأننا عليهم والحمد لله، الراجل اللي ظهر كان جوه مش واخد باله، طلع لقانا قال لنا روحوا بقى، ركبنا العربيه ومشينا. هتناقش ايه؟ هتناقش ما هو لا يعتقد في شيء ولا يفهم حاجه خالص في اي حاجه. فتصور انت يعني، تصور انت المسلم اللي هو يعني التوحيد يملأ قلبه ومحبة النبي تملأ قلبه، أما يروح يزور مقبور يعبد المقبور؟ تخطر في بال مسلم؟ لا تخطر في بال أطفال المسلمين، لكن عندهم لوسة وعندهم هوسة اسمها الشرك الشرك الشرك الشرك، بيحارب عدو غير موجود. عارف انت اللي بيبقى عنده يعني يسموها ايه، يسموها هلوسة بصرية، يبقى شايف قطة ماشية ويجري ورا القطة ومفيش قطة، وقاعد يضرب في القطة مجنون، شايف حاجة مش موجودة في الأمة، شايف شرك في الأمة والأمة ما فيهاش شرك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما الشرك أخاف عليكم، أخاف عليكم من الدنيا واللهو اللي في الدنيا اللي احنا فيه. كل واحد عايز يشتري بدل الشقة 10 وبدل المليون يبقى 2 وبدل، هو ده اللي خاف عليه النبي مننا، ما خافش على الشرك أبدا. إننا ملهوفين على الدنيا، ملهوفين على الحرص عليها، طمعانين في الزيادة، ما بنقولش الحمد لله أبدا من قلبنا، كل ما يديك حاجة تبقى عايز اللي بعدها، عمرك ما بتقول الحمد لله من قلبك. هو ده اللي خايف عليه النبي منه، مش خايف عليه من الشرك. الشرك ايه؟ قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد بعدي، ولا يعبد قبر النبي ابدا صلى الله عليه وسلم. دعوته مستجابه، استجابها الله لامته، لم يعبد النبي. يمكن عبد سيدنا علي وما عبدش النبي، في طوائف ضاله من المسلمين كفروا وعبدوا سيدنا علي ولكن ما فتنوش في النبي. شوف قد ايه، مع ان لو كان الفتنه تبقى في النبي اولى، لكن لم يفتنوا ببركه دعوه النبي صلى الله عليه وسلم، ولانه خاتم النبيين. فقاعدين هم قاعدين بيحاربوا مين؟ انا مش عارف بيحاربوا مين، زي اللي بيجري ورا قطه غير موجوده وبيضربها في كل حته. تروح تزور شهداء احد تلاقي عاملين متاريس خايفين لحسن لو بصيت عينك شافت القبور تشرك. الله، هو المسلم لما يشوف قبور اجداده وابائه يشرك؟ هو انا لما اروح ازور ابويا وجدي اللي في القبر يبقى اشركت لو بصيت على القبر؟ عاملين والله متاريس كده، متاريس فعلا ما تعرفش تشوف. وروح اتفرج، وعاملين لك شريط الناس جايه فرحانه بشهداء احد ويزوروا سيدنا حمزه ويزوروا شهداء احد فرحانين، الشريط شغال، لا تطلبوا من اصحاب القبور ولا تنادوا اصحاب القبور ولا تشركوا، واللي جايين بعيدين كل البعد عن الشرك، مش في بالهم الكلام ده كله، سايبين بلادهم وعلوم وجايين فرحانين بالصحابه، فرحانين بالارض اللي وطئتها اقدام الصحابه، فرحانين بجبل احد اللي بيحبوا النبي ويحب النبي، فرحانين بالحاجات دي كلها، ما فيش في بالهم الكلام ده، لكن عندهم لوسه، عندهم لوسه اسمها الشرك. فنسأل الله أن يسلمنا ويسلمه. وعلى شكر بيقول ومن لم يرى أخذهم بمآل قولهم ولا ألزمهم موجب مذهبهم لم يرى إكفارهم، قال لأنهم إذا وقفوا على هذا قالوا لا نقول ليس بعالم ونحن ننتفي من القول بالمآل الذي ألزمتموه لنا ونعتقد نحن وأنتم أنه كفر بل نقول إن قولنا لا يؤول إليه على ما أصلناه فعلى هذين المأخذين اختلف الناس في إكفار أهل التأويل وإذا فهمته اتضح لك الموجب لاختلاف الناس في ذلك والصواب ترك إكفارهم والإعراض عن الحتم عليهم بالخسران وإجراء حكم الإسلام عليهم في قصصهم ووراثاتهم ومناكحاتهم ودياتهم والصلاة عليهم ودفنهم في مقابر المسلمين وسائر معاملاتهم لكنهم يغلظ عليهم بوجيع الأدب وشديد الزجر والهجر حتى يرجعوا عن بدعتهم وهذه كانت سيرة الصدر الأول فيهم فقد كان نشأ على زمن الصحابة وبعدهم في التابعين من قال بهذه الأقوال من القدر ورأي الخوارج والاعتزال فما أزاحوا لهم قبرا ولا قطعوا لأحد منهم ميراثا لكنهم هجروهم وأدبوهم بالضرب والنفي والقتل على قدر أحوالهم لأنهم فساق ضلال عصاة أصحاب كبائر عند المحققين وأهل السنة ممن لم يقل بكفرهم منهم خلافا لمن رأى غير ذلك والله الموفق للصواب قال القاضي أبو بكر وأما مسائل الوعد والوعيد والرؤيا والمخلوق اللي هو خلق القرآن وعدمه وخلق الأفعال إن أفعال العبادة مخلوقة لهم وبقاء الأعراض إن الأعراض إحنا عندنا عند أهل السنة لا يبقى عرض في وقت واحد مرتين بل هم في شك من خلق جديد يعني الإنسان في كل لحظة مخلوق خلق جديد في كل لحظة يعني أنت الوقتي غيرك من بعد من قبلها بلحظة لأن أنت أصلك عدم لولا أن ربنا يمدك بالوجود ما استمرتش لأن أنت عند في الحقيقة عرض من الأعراض فهمتني بقى إزاي وعلشان كده قالوا بل هم في لبس من خلق جديد لكن التانيين قالوا ببقاء الأعراض لا دي بقية بنفسها كأنهم أبقوها بنفسها لا تأثير ذاتي ومن يقل بالقوة المدعى فذاك بدعي فلا تلتفت قال كده في الخريدة البهية مش كده برضو والتولد التولد اللي هو أن الأثر يأتي من السبب يعني السبب يتولد منه أثره عند أهل السنة لا السبب يخلق أثره عند ممسة السبب للمسبب يخلق لكن السبب لا يخلق شيء فهمتني ازاي هم يقول لك لا ده يتولد من السبب الاثر يتولد من السبب الأثر. يعني يتولد من النار الاحراق عند ممستها للمحروق يعني النار محرقه بذاته فهمتني ازاي ده عند مين المبتدع لكن اهل السنه لا يقول لك ان الله يخلق الاحراق عند ممسة النار للمحروق يخلق الذبح عند ممسة السكين للمذبوح وعشان كده اهل السنه يقول لك ايه لو صبر القاتل على المقتول لايه لمقتله وحده لأن اللي بيميت ربنا مش القاتل ولكن الله سبحانه وتعالى ينسب إلى القاتل الفعل والاكتساب وإليه سبحانه وتعالى الخلق والإيجاد مش كده برضو فاللي قالوا بالتولد وتوالد الآثار بمولدات أسبابها دول كلهم بدعيين أهل بدع وشبهها من الدقائق فالمنع في إكفار المتأولين فيها أوضح إذ ليس في الجهل بشيء منها جهل بالله تعالى ولا أجمع المسلمون على إكفار من جهل شيئا منها وقد قدمنا في الفصل قبله من الكلام وصورة الخلاف في هذا ما أغنى عن إعادته بحول الله وقوته ونقف على الفصل الرابع ونأسف للإطالة في سؤال أخير كده بس علشان إيه نقيم الصلاة لأن الناس تعبت وإحنا كلنا تعبنا سيدة يعطيها زوجها مال لشراء أشياء شخصية لها كملابس وما شابه لكنها أخذت النقود تلك في عمل جمعية لتحج بها فهل عليها شيء عند الحج بتلك النقود دون إخبار زوجها بأن تلك النقود هي التي أعطيتها لي لشراء الملابس وما شبه ذلك وملاحظة احتياج البيت للنقود مع ملاحظة احتياج البيت للنقود لا أدام البيت محتاج النقود بقى يبقى ما تحجيش بيه صح لا يجب على المسلم أنه يعني يحصل أسباب الحج تصدق بقى لا يجب يعني لا يجب علي ان انا افضل احوش احوش احوش واسيب بيتي محتاج عشان اجيب تكاليف الحج واروح احج لا طالما بيتي محتاج يبقى انا لم ابلغ الاستطاعه وربنا مش هيسالني عن الحج يبقى اصرف على العيال واشوف كسوتهم واشوف اكلهم وشربهم واجوز البنات واعالج المرضى منهم واكسيهم وما فيش داعي ان انا اعريهم واجوعهم واقول ان انا داخل جامعات عشان احج، ده ما يرضيش ربنا. ومش واجب على الانسان انه يحوش مال علشان يبلغ النصاب عشان يطلع زكاة، مش واجب عليه ابدا. لكن الواجب عليك انك انت تقوم بحق ايه؟ الواجب النفقة عليهم حسب ما ربنا يدي لك. وسع عليك حج، ما وسعش عليك خلاص. واللي عايز يحج وما بلغش الاستطاعة يصلي الفجر ويقعد لحد الشروق يذكر ربه ويقوم يصلي ركعتين يعود بحجة وعمرة كاملة كل يوم، مش يستنى حج كل سنة، ياخد ثواب الحج كل يوم. حكاية سهلة، ربنا كريم فضله واسع. لكن احنا اللي بنضيق على نفسنا، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا البني آدم يحوش عشان يطلع زكاة ولا يحوش علشان يحج. شوف قد ايه، طالما بيته محتاج يبقى البيت اللي محتاج. وانا ما غشش، ما تجيش المرأة تغش زوجها وتقول له يقوم يقتطع من مصروف البيت والعيال محتاجين حاجة ويديها عشان تجيب لبس، وبعدين يعني هي من وراه مش حسن عشرة، مش حسن عشرة يعني. تروح هي عاملة جمعية عشان تروح تحج، حج ايه؟ طب ما ساعتها هتلاقي معاكي 30-40 ألف، تقول له هروح احج، هيقول لك هاتيها في البيت. لازم تتفقي معاه بقى، استأذنيه لان المال ماله، قولي له والله انا عايز الفلوس دي، انا صحيح كنت هجيب بيها لبس والبيت محتاجها وانت اديتهاني جزاك الله خير، ممكن احوشها واعمل جمعية عشان اطلع احج، انا نفسي احج. لو وافق خلاص بها ونعم، ما يجراش حاجة. لكن ما يبقاش من وراه، لان مش من حسن العشرة انك انت تعاملي زوجك بالطريقة الايه اللي فيها طريقة دمها تقيل دي. لكن لو كان الزوج بخيل يجوز انك تاخدي من وراه من ماله بقدر الحاجة. لو كان بخيل يعني ما بيسيبلكيش ايه مصروف للعيال، العيال يجوا من المدرسة مش لاقين اكل في البيت، تاخدي يا دوب على قد ايه ما تجيبي اكل للعيال يشبعوا، مش شرط تجيبي لحمة وخضار، المهم يجي يلاقوا عيش وجبنة، يلاقوا عيش وخل، يلاقوا اي حاجة ياكلوها، يعني بقدر الضرورة. مش تاخدي منه كل يوم تعملي لحمة وتجيبي كباب وتقولي اصل العيال عايزين كده، لا لا لا. وكان بخيل، لكن لو مش بخيل يبقى خلاص المرأة امينة في بيت زوجها، فلازم انها تؤدي حق الامانة وليها ثواب كبير على هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا ويعلمنا ويفقهنا وينور أبصارنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك.